إذا قرأت آيات القرآن هل قرأت مدحا للدنيا؟ يعني في آية تمدح الدنيا؟ هل هناك آية تذم الدنيا؟ عشرات الآيات. اتجاه القرآن كله إلى ذم الدنيا، وكذا الأحاديث النبوية. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في كتاب ذم الدنيا من كتاب موعظة المؤمنين، يقول: والآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة، وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا، وأكثر القرآن مشتمل عن صرف الخلق عن الدنيا. آيات القرآن كلها تصرفك عن الإيه؟ عن الدنيا. فأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. مش ده القرآن؟ وكذا التوراة، وكذا الإنجيل، وكذا الزبور. لما نقرأ بعض ما ورد في الزبور أو في التوراة أو الإنجيل نجد نفس الاتجاه. فالله عز وجل يزهدنا في الدنيا ويرغبنا في الآخرة. إن النعيم نعيم الآخرة. النبي يقول لنا كده، الدنيا فيهاش نعيم، الدنيا دار ابتلاء وصبر ورد. دار النعيم هي الجنة، بل هذا هو مقصد الأنبياء عليهم السلام، لم يبعث الأنبياء إلا لذلك، هكذا يقول مصنف، لتزهيد الناس في الدنيا وصرفهم عنها وليقبلوا على الآخرة. قال: فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهوره. أنا محتاج أن أنقل لك القرآن كله عشان أقول لك من بيهم الدنيا برغب الآخرة. فلم يذكر آيات، وستأتي إن شاء الله تعالى، إنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها. طيب، حد يذكر لنا أي آية في ذم الدنيا؟ خلص. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. آية ثانية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر، زين للناس حب الشهوات بزينة وحاجة ظاهرة. إيه تاني؟ كتير. نعم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. سيبك من الناس اللي مهمها الدنيا وفقط. كل آيات القرآن اتجاه هذا الاتجاه، ذم الدنيا والترغيب في الآخرة. طب لما انت تعرف ان ربك الذي خلق الخلق وخلق الدنيا والآخرة يدعوك الى ترك الدنيا والاقبال على الآخرة، الا يكون هذا هو اتجاهك؟ انت عايز تبني شخص مسلم، عايز تبني شخص يرضى الله عنه ويرضاه، عايز تبني شخص يعظم الله له أجره ويدخله جنته، مش تخليه وتجعله على الشاكلة العامة التي أرادها الله منه. فيا ترى الأمر الكبير عندك هو الآخرة والدنيا في نظرك حقيرة ما تسويش؟ حقيقة حقيقة مش كلام. ها؟ إذا كنت كده فأنت ماشي في اتجاه القرآن وفي اتجاه اللي اختاره لك رب العالمين وفي اتجاه المرسلين. لقيت نفسك منشغل بالدنيا عن الآخرة، تعرف انك ماشي سكة غير السكة، انت الطريق غير الطريق، لان طريق القرآن السير في دروب او في درب الآخرة وترك دروب الدنيا المتفرقة. وصل الكلام اخواني؟ وصلت المقدمة ديت؟ فإذا كان ده اتجاه القرآن وده اتجاه السنة، ده اتجاه الرسالات والرسل والمرسلين، وإحنا عايزين نقيم شرع الله، فهو شرع الله بيقول كده: ازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. صح؟ ده أصل عندنا. عايزين نأصل أصول صحيحة. مش قلنا هنفرمت الجهاز ونسطب من جديد. فإذا كان اللي في قلبك الفيروسات والبرامج الموجودة برامج للدنيا فرمت. شيل. مش دي طريقة الإسلام. مش دي طريقة القرآن. مش ده اللي أراده الرحمن. فأكثر القرآن ذم الدنيا وصرف الناس عنها وإقبالهم على الايه؟ على الآخرة. ذكر حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة. حديث صحيح عند أحمد الترمذي. مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا من هوانها القول. بيقول لهم الشاة ديت ما تسويش حاجة عندها لا هينة. الشيء الهينة عنها هاين في قلبي غير شيء عظيم في قلبي. قالوا له من هوانها ربوها القوها. قال والذي نفسي بيده للدنيا اهون على الله من هذه الشاة على اهلها. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تسوي حاجة كانت شربنا ادى الكافر منها اي حاجة خالص ولا شربة مية. شربة الماء ما يشربهاش الكافر. لكن ده الدنيا تسويش عند الله حاجة. هو انت لما بتموت الشاة دي مش بترميها؟ مش بتاخد منها حاجة او عايز منها حاجة او في حاجة فيها؟ ابدا ده ميت. قال الدنيا اهون من هذه الشاة على اهلها. مثل ضربه للدنيا. طب اذا كان ربنا بيقول لك الدنيا عندي ما تسويش شاة ميتة. اذا كان رسول رب العالمين يخبر عن رب العالمين ان شاه ميتة الدنيا اهون منها. تبقى انت الدنيا عندك اعظم من شاة ميتة. فضل ان تكون اعظم من شاه او اعظم من شاة حية. لا. ادم دي عند ربنا اهون من شاه ميتة. ينبغي علي كعبد رباني عبد لله ان يكون نفس الكلام دوت عندي. انا استحقر الدنيا وتهون في قلبي. كأنها شاة ميتة. إن الدنيا حلوة خضرة. تعرفين حلوة خضرة؟ ها؟ المزينة. صورتها جميلة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. خلقت لأجل هذا. وزينت لأجل هذا. ليرى الله كيف ستعمل. هل ستعظم عندك الدنيا ولا تقلل؟ هل ستعظم الآخرة على حساب الدنيا ولا تعظم الدنيا على حساب الآخرة؟ فنجد أن أكثر الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. عكس هذا الاتجاه تماما. مقبلون. نجد الخلق مقبلين على الدنيا مدبرين عن الآخرة. يا عم صليتش الفجر ايه؟ أصلي كنت سهرة. يا عم تخرجش بعد الدرس ليه؟ أصلي مشغول. أصلي مش عارف كذا كذا كذا. مش كده؟ اي طاعة عشان بس كنا كذا وكذا وكذا. يعني انت انصرفت عن امور الاخرة واقبلت على الدنيا بالكلية كده؟ او اقبلت على الدنيا على حساب الاخرة؟ وهما ضرتان. من اراد الدنيا اضر بالاخرة. ومن اراد الاخرة اضر بالدنيا. قاعدة. لان في النهاية اليوم اضعن 20 ساعة. هتشغلها الدنيا وتشغلها بآخر. فلو شغلتها بدنيا يبقى على حساب. وشغلتها بآخر يبقى على حساب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجتمعان كما لا تجتمع الضرتان. يجتمعوش. لازم واحدة على حساب التانية. فأيهما اخترت. أيهما قدمت. أيهما ينبغي أن يقدم. كمسلم. قارئ للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمة. ما هي الدنيا المذمومة؟ ما هي الدنيا المذمومة؟ أنا استسمحت بس الجماعة القائمين على المسجد الصبورة. معرفة الدنيا أو معرفة ذم الدنيا لا يكفيك. كل المقبلين على الدنيا تقريبا بيذم الدنيا. ويعلمون الأحاديث التي تدم الدنيا والآيات والآثار الواردة في ذم الدنيا. خليكم معي. خلاص. كل الناس تقريبا أو كثير على الأقل من أصحاب الديانات أصحاب دين الملتزمين زي احنا نسميهم يعلمون ذم الدنيا. في حاجة عايز ترفعها؟ طيب كويس دي جميلة زي. طيب لابد أن تعرف الدنيا المذمومة ما هي، دي رقم واحد، وما الذي ينبغي أن يجتنب منها، ما الذي ينبغي أن يجتنب منها، إيه اللي ينبغي أن يجتنب من الدنيا المذمومة، وإيه هي الدنيا حقيقة، مع بعض الدنيا وذم الدنيا. عايز أعرف يعني إيه دنيا ويعني إيه ذم الدنيا، مذمومة في إيه. تمام. أنت بتذم شخص، تذم شخصا، مين هو الشخص ده وبتذم فيه إيه؟ خلي بالكم، لأن أكثر الناس اليوم مع هذا التحزب المقيت ممكن يذم شخص كده وهو كده وخلاص، خلاص حزبه بيذم الشخص ده، حزبه بيذم الحزب الآخر، بيذم الجماعة الأخرى بدون تفصيل. ده الجرح لازم يكون مبين، الجرح المبهم ده بنرده. لو جرح رجل من رجال الإسناد نقول له بين لنا جرحك مذموم ليه، فلان هترد حديثه ليه، عشان واحد اثنين ثلاثة. لكن الجرح المبهم الغير مبين نقبله ازاي منك؟ بين لنا الجرح. طب الدنيا مذمومة، ايه هي الدنيا دي اللي بنذمها وايه اللي مذموم فيها بالضبط؟ اتدرون ما الدنيا؟ عنوان، هو عنوان قال بيان حقيقة الدنيا في الطبعة المعاية صفحة 336. قال اعلم ان الدنيا عبارة عن اعيان موجودة. عارفين اعيان يعني ايه؟ هذه عين، هذه عين. للانسان في هذه الاعيان حظ، وله في اصلاحها شغل. يعني انا اشتريت الكوب ده اللي هو عين من الاعيان، ليه فيه حظ، انا عايزه علشان انا اشتريت الجهاز المحمول ده عشان ليه فيه حظ، انا احب ان انا اشيل جهاز محمول، انا عايزه علشان كده، ليه فيه حظ وليه فيه شغل. كوبايه دي هغسلها، كوبايه دي هعمل لها رف، الكوبايه دي مطلوب مني شغل عشان العين ده، شايفين الكوب ده محتاج لشغل. وكلما كثرت الاعيان كلما احتاجت الى شغل اكثر. اديك مثال، انت جبت لمبه وانا جبت لمبه عاديه، واحد جاب لمبه نيون، دي لمبه ودي لمبه، والثالث جاب نجفة، الثلاثة بتضيء مش كده؟ هذه عين وهذه عين وهذه عين، ليه فيها حظ؟ انا احب اخش كده واشوف النجفة، لا اشوف اللمبة النيون اللي من شركة كذا اللي لها حلية في الجنب كده وليها كلوب غطا جميل لونه بلور كده. خلي بالك زادت الاعيان، كم مصباح صار مصباح والترانس والستارتر وكلوب والبتاعتين اللي بجنب الدويتين اللي بيمسكوها والنجفة لها دلايات وكريستالة مدورة، لا كريستالة مبططة، لا السلك اللي ماسكها لا محتاجة كهربائي مخصوص لا يركبها. فسيكون لك بهذه النجفة شغل، ويكون لك باللمبة اللي فيها الستارتر بتاع شغل. التانية اتحرقت شلت وحطيت، انشغلت ليها دقيقة واحدة. اللمبة النيون لا، ده لازم كهربائي. طب مين يعرف كهربائي؟ اتصل على ابوك، هو اللي كان عارف كهربائي، اتصل على ابوك. لا ده نمرته طلعت مش هي، اتصل على فلان. صح؟ ده الكهربائي مش موجود، طب هعدي عليك بكره. ويجي بكره واقعد استناه وفات نص ساعه وتعال يقول لك معلش عايزين ستارتر. طب خد يا ابي يا فلان جبت ابنك وشغلته انزل هات لنا ستارتر وهات لنا. لا قول له الترانس ده مش هو المطلوب، ده في ترانس تاني نوع مش عارف ايه ينزل يغيره. ده كله اسمه ايه؟ شغل بايه؟ باعيان الدنيا، باعيان الدنيا. لا نجفة كسرت الكريستال الكبير، هي دي شكل نجفة كده؟ هو احنا كنا جايبينها عشان شكلها عرة كده؟ ده الكريستالات دي بتيجي من مصنع كذا، لا مش موجودة وقت الكبيرة، ده مطلوب كذا، ده كذا. فانشغلت بأعيان الدنيا. فلازم تعرف ايه الأعيان. وبالتالي لما نقول لا أنا هجيب اللمبة مش هجيب النجفة، يبقى أنت وفرت على نفسك شغل بالدنيا. ما هي دنيا. فما هي اعيان الدنيا؟ ايه هي الاعيان الموجودة بقى عشان اخد بالي والدنيا ما تخدمش؟ الاعيان، اعيان الدنيا ثلاثة: نبات ومعادن وحيوان. نبات ومعادن وحيوان. اولا الأرض وما عليها، قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ربنا زين لك الأرض دي شجر ودي نهر ودي سماء ودي نجوم وحاجة جميلة خالص عشان يبتليك. فخلقك وزين لك هذه الدنيا ليختبرك بهذه الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. بالله عليك أصل عندك، الدنيا مذمومة والشرع بيرغبنا في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا جعلت الأرض وما على الأرض زينة لها عشان أختبره لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فالأرض، الأرض كرة الأرضية، الأرض اللي بنمشي عليها فراش ومهاد ومسكن ومستقر، وما عليها جعلها لهم ملبس ومطعم ومشرب ومنكح. صح؟ يبقى الارض مستقرة وثابتة وانت عليها تاكل وتشرب وتنام وتلبس وتتزوج. كل اللي هتشوفه على الارض ده حاجة من ثلاثة: يا نبات يا معادن يا حيوان. اما النبات زي فواكه خضروات كل انواع الزروع والثمار، مش كده؟ الزروع زي الجرجير زي البقدونس، والثمار زي التفاح زي المانجا زي كذا، ثمار طماطم خيار. نباتات تستعمل في التداوي، فالنبات للاقتياد والتداوي، ادي واحد. اتنين المعادن: حديد نحاس رصاص ألمونيوم، وبنطلبها لايه؟ بلاستيك، الاواني، المنضدة، ميكروفون، كاميرا، مروحة، جهاز المحمول، معادن. الذهب والفضة، الحلية، معادن. واحنا عارفين ان المعادن استعمالاتها الكثير دنيا، من اعيان الدنيا. الحيوان قسمين: الحيوان البهيم والحيوان الناطق، هي البهائم والإنسان. يبقى هنقدر نقسم المجموعة دي كالآتي: ده العنوان أعيان الدنيا. أعيان الدنيا، الأعيان جمع ايه؟ العين. يعني ايه اللي في الدنيا؟ حاجة من ثلاثة: النبات، المعادن، الحيوان. النبات سواء زروع او ثمار، حاجة من اثنين: تقطيات وتداوي، ملهاش تاني. والمعادن الآلات المختلفة. اواني اجهزة كله يدخل في المعاد. والحيوان البهائم وما فيها من منافع، نأكل لحومها، نشرب ألبانها من أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى لتركبوها وزينة البهاء، كل ده من أعيان الدنيا. الإنسان، الإنسان من أعيان الدنيا. عندك زوجة، عندك ولد، عندك الناس. عندك الناس، الزوجة والولد والناس. انت زي ما خدت النبات هنا عايز منه تاكل وتتداوى، والمعادن عشان الوان الالات اللي استخدمتها، وعايز البهائم عشان تاكل وتشرب لحمه ولبن، وعايز الانسان زوج عشان تتمتع بالدنيا، نكاح جماع، وبتخدمك وبتعمل لك كذا وكذا، دي كلها من اعيان الدنيا، هي اللي انت عايزها علشان دنيا. والولد تكاثر في الاموال والاولاد، ابني اللي هيشيل اسمي من بعدي، اللي هو بنسميه لما تحط بقى ده مع ده اسمه الجاه. انا جاهي ايه في الناس؟ انا ايه في وسط الناس؟ حاجة كبيرة ولا حاجة؟ انا مهندس كبير، انا دكتور كبير، انا شيخ كبير، كل ده هي دي اعيان الدنيا. واحنا عايزينها في ايه؟ وصلت؟ في حاجة في الدنيا غير كده؟ هي دي الدنيا، نبات ومعادن وحيوان، سواء بهيم لا يتكلم او متكلم اللي هو الانسان. قال المصنف رحمه الله: واما الحيوان فينقسم الى الانسان والبهائم. اما البهائم فيطلب منها لحومها للمآكل وظهورها للمركب والزينة. واما الانسان فقد يطلب الادمي، تبقى عايز ادمي ليه؟ ليستخدم زي العبيد الغلمان، او ليتمتع كالجواري والنسوان. نسوان لغة عربية، الجواري والنسوان عشان تتمتع. ويطلب، وبالتالي احنا ممكن نقسم ديت، ايه اللي انت عايزه من الناس في الدنيا؟ بدن وقلب، بدن وقلب. هو الانسان بدن وقلب، انت عايز من البدن ايه؟ الخدمة، عبد يشتغل عندك، والشهوة المتعة تمتع، وعايز من القلب الجاه، عايز من قلوب الناس انها تعظمك وتحترمك وتخليك حاجة كبيرة في نظرك. فهمتوا ازاي؟ عشان تعرف انت بتحزن ليه، فقدت ايه، وهو ده اللي بيحزنك. عشان لما تسمع لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يبقى تفهم ان الآية دي بتذم ليه؟ بتذم الدنيا. ادي اعيان الدنيا عشان تركز، عشان تركز. زي ما احنا بنقول الدنيا الدنيا الدنيا، احنا ايه؟ مش فاهمين، مش واخدين بالنا. نبقى احنا اهل الدنيا واحنا بتوع الدنيا، وعاملين نذم الدنيا وفاكرين احنا كده على الناس الوحشة، الناس اللي بتحب الدنيا دي. مش احنا طبعا، احنا مش بتوع الدنيا. عايزين نعرف دلوقتي النهاردة احنا بتوع الدنيا مش بتوع الدنيا؟ عايزين نعرف احنا بتوع الدنيا ولا احنا من اهل الاخرة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. انا طبعا بتاع الاخرة طبعا، كنت عارفين الفلوس والصلاة. لا، اقعد مع نفسك كويس كده واعرف يعني ايه دنيا، عشان تعرف انت بتاع دنيا ولا بتاع اخرة. شوف انت ممن يريدون الدنيا ولا ممن يريدون الاخرة. يا اخوانا، يا اخوانا، الناس هتفاجأ بين يدي رب العالمين ان المقاييس مختلفة، ان الموضوع مش زي ما هم بيفكروا. طب مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم مش عايزين يفهموا، مشكلتهم ما بيتعلموش، مشكلتهم انه الجهل راكبهم مش عايزين يتعلموا. لا، تعال نتعلم يعني ايه دنيا، في حاجة في الدنيا غير الاعيان دي؟ طيب اللي عارف حاجة يقولها عشان نناقش. طب الايه؟ ما هو كل الكلام ده داخل فيها، كل الكلام داخل فيها. احنا قلنا الاصل عندنا الارض، الارض اللي احنا عليها دي ربنا جعلها قرارا مستقرة، فيها جبالها الرواسي وفيها انهارها اللي تمدها بكذا وفيها اشجارها اللي كذا وفيها. لا عايزين بقى نشوف بقى الكلام ده وضع فيه اعيان اخرى، عشان كده اول حاجة قلنا الارض فراش للآدميين، ثم جعل في هذه الارض اللي ربنا خلقها جعل فيها اعيان وقدر فيها اقواتها سبحانه وتعالى. واضح؟ هي دي الدنيا بما فيها. طيب قال والانسان قد يطلب الادمي ليستخدم في الخدمة كالغلمان او للمتعة كالجواري والنسوان، ويطلب قلوب الناس ليملكها بان يغرس فيها التعظيم والاكرام، وهذا الذي يعبر عنه بالايه؟ بالجاه. اذ معنى الجاه ملك قلوب الادميين. اذا فلان له جاه معناها الناس بتعظمه، الناس بتحبه، الناس بتقدره، الناس رفعت نظرها، ده اسمه جاه، فلان صاحب جاه. فهذه هي الاعيان التي يعبر عنها بالدنيا، وقد جمعها الله في سورة آل عمران في آية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. اهو ادي الدنيا ايه؟ من النساء والبنين، ده من الانس، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ادي الايه؟ المعادن، وهذا من الجواهر، وفي تنبيه على غيرها، الذهب والفضة وغيرها من الآلة والمعادن، والخيل المسومة الانعام البهائم والانعام والحر، بالخيل المسومة والانعام تبع البهائم والدواب، والحر اللي هو ايه؟ والحر. وضحت؟ دي اعيان الدنيا. العبد له مع اعيان الدنيا علاقتان زي ما قلت لكم في اول الدرس، علاقة حب بيحب الحاجات دي. ها؟ لما تكت عليك كده طبق فيه 70 موز وبرتقانة وتفاحة وبتاع، تبقى فرحان، بتحب النبات، بتحب الثمار. ها؟ لما تفتح كده طبق بسلة كده، ها؟ ولا طبق رز، بتحب الكلام ده. أعيان، أعيان في الدنيا. كلام جميل؟ طيب. علاقة حب زوج ابن، لما اقول لك الخروفين دولك ليك، علاقة حب، تبقى العلاقة الاولى حبي لها وحظي منها وانصراف همتي اليها، بحبها اللي هي الحاجات دي، ها عايز بتنصرف همتي اليها، واحنا مش هناكل بتاع ده، مفيش حاجة تانية، انا بحب الحاجة التانية فبطلب وهمتي منصرفة اليه، خلاص، حتى يصير قلبه كالعبد او المحب المستهتر، مستهتر يعني بيحب اوي للدنيا، هو عايز ده، دي من عند مؤمن، دي من عند كنتاكي، ودي من عند كذا، وكنز ده زينا من الكنز ده، شوف لنا نوع جديد، شوف لنا كذا، مستهتر حبا بها، يعني حب شديد واقبال شديد عليه، وبيحبها، بيحب الحاجات دي، اعيان دي بيحبها، وهيترتب عليها كل الصفات القلبية. يعني ايه كل الصفات القلبية؟ هو بيحب يكون معاه جهاز محمول. خلي بالك لو شاف واحد معاه جهاز اعلى من جهازي واحدث من جهازي، خلي بالك هو بيحب الموضوع ده، بيحب المعدن ده، بيحب الآلة ديت، تخلت المعدن هو بدل حب النبات والأكل والشرب، يحب المعدن ده، وبالتالي هيبدأ يتولد عنده حقد وحسد، أنا عايز اللي فيه بدل إيدي أنا مش عايز ليه هو، هيتولد حقد، هيتولد حسد، ها؟ هيتولد غيبة، هو فاكر نفسه يعني، وعشان شال جهاد شايفين الحتة ديت دخلنا في غيبة، ما بقاش مستحمله، ليه؟ لانه معاه الحاجة اللي هو بيحبها ومش معاك، معاه الحاجة انا بحبها ومش معاك، فترتب على هذا الحب لاعيان الدنيا صفات قلبية. ده معاه زوجة حسنان واخت ما شاء الله، فبدأت احقده على زوجتي على زوجتي او احسده على زوجتي او العكس، زوجة او اخت تحقد اختها على زوجها، ده مطلع عينيا لكن انت زوجك مريحي، فبص ليه يا ترى للبدن الزوج ده بيجيب لك 10,000 لكن بيجيب لي انا 200 جنيه، شغال في الخدمة ومهنيني، الزوج ده صاحب منصب ده هي الجاه، انا مرات فلان، فاهمين ازاي؟ انا مرات فلان وده بتدور على الجاه الدنيا، فهتبدأ تحسد صاحبة الجاه اللي اعلى منها وتنظر اليها وتتمنى ما فضلها الله بها عليها، والله ينهى عن ذلك، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هتجد تفاصيل القرآن بتذم كل بند مترتب على هذه الدنيا، فما تلاقي نفسك ماشي في السكة دي يبقى انت مش في سكة القرآن ولا انت في طريق الآخرة، انت في الدنيا. وكل الآيات اللي وردت في الدنيا انت يا مسكين اللي متحققة فيك هذه الآيات. لما قال الأخ صادق فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ربنا بيقول للناس سيبوكم من الرجل اللي بالشكل ده، سيبوكم من المرأة اللي بالشكل ده، انت اللي ربنا بيحذر منه لو كنت انت المستهتر المحب لهذه الدنيا. حب الثناء، حب التكاثر من هذه الأشياء، عندي جهاز واجيب جهاز تاني، عندي كذا واجيب تاني، واجيب اللي أحدث منها واللي أحسن منها واللي أعلى منها، وطلع مظل جديد وطلع كذا جديد، لا ونغير لون الشقة، ده طلع ألوان جديدة دلوقتي، في حيطة بتديها الأحمر ولو حيطة أسود وحيطة مش عارف إيه، صح؟ ده عاد دورة المية بقت موضوع، بقت موضوع مكان الخلاء، مكان البول والغائط، مكان الشياطين، ذكور الشياطين وإناثهم، مكانهم البيوت الخبث والخبائث، ذكور الشياطين وإناثهم، لا ده بقى الطقم ده، الطقم ده ب10,000 جنيه، لا ده بقى نشاني فيه شريط ملون، الشريط الحتة الواحدة منه ب100 جنيه وبيجيب، لا لا لا لا لا ده النشان لغاية السقف، لغاية السقف الحيطة كلها مش متر ولا نص، مش الحتة اللي قصد الحوض عشان المية ما ترتاحش، لا ده كله ولغاية السقف، لا لا لا لا بيتحط زهرية ورد لو في ستارة، لا بيحطوا حتت محيط كمان في الحمام، خش ونام واقعد قص الشياطين الدنيا. شو وصلت معانا ليه يا اخوانا؟ ما دي اعياد الرخام والنشاني والسيراميك والمظل كذا، ما دي الاعياد، لا ده البلاطه اتكسرت، بص بدل ما تاخد الحمام 6 متر لكن خد 7 متر عشان لما تتكسر بلاطه بعد 10 سنين، شوفوا بعد 10 سنين مش هتلاقي النوع ده ولا اللون ده، يبقى انت عندك متر بلاط سلم، وحطه فين المتر دوت؟ هتشوف له مكان، ويا الواد ده لو كسر بلاطه منهم كاد 60-70 هيروح تكسرهم، وساب تربيه الاولاد وانشغل بكسر بلاطه، هتتحط او ما تتحطش بعد 10 سنين، حالنا مؤسف جدا يا اخوان، مؤسف جدا. دنيا دنيا دي اعيان الدنيا، دي اعيان الدنيا، وقس على ذلك بدل ما كنت تنام مستريح كده نايم وجنبك دولاب بليكار تحس انه هو عليك، تحس ان الدنيا زحمة، تحس الدنيا مكركبة، حتى الصفاء اللي كنا عايشينه معاكش موجود، صحيح تخش بتصطك بالاشياء من كثرتها، الطفل اللي عايز يجري وعايز يلعب بقيت رفضه، بقيت منعه من التربية الصحيحة. علشان ايه؟ هيكسر السفرة، هيكسر النيش، وهيكسر المراية، وهيكسر كذا الغسالة والثلاجة وكذا وكذا، وقف يد مكانك ما تتحركش حتى الحيطة. لكن عادي، لا ده مدهونة دهان خاص، ده احنا عاملين مادة عزلة كذا وكذا، ده مكلفنا الدهان لوحده 20,000 جنيه. فلو الولد خط خط تبقى مصيبة كبيرة. ونقعد نتعلم كيف نعالج مشكلة الشخبطة على الحيطة. أنا مش بهزر، دي كتب التربية مشكلة. مشكلة عندما بنعظم الدنيا. لكن لو الحيطة متمحرة. والولد عمل كده عمل كده، يعني هي مشكلة. ده حتى شكل الحيطة بقى حيطة. فاختلقنا مشاكل وعايزين للمشاكل حلول. وسيبنا شرع الله ودين الله. الولد اللي عايز ينشغل بقى في امور التربية بنشغل بالشخبطة على الحيطة. لابد ان تضع الاواني القابلة للكسر بعيدا عن يد الاطفال. الاواني دي معناها ايه؟ النيش كل. فاهمين ازاي؟ فبدأنا يا اخواني يبقى في قوانين جديدة وقواعد جديدة ما كانتش موجودة. واحنا لو قعدت سنة ما عملتش حرام. هي الحاجات دي حرام؟ لا مش حرام، بس شغلتك. وبالتالي لو شافت هذه الزوجة أوضة نوم تانية ولا سفرة تانية عند فلانة، كل اللي انت جبته وتعبان فيه ده مش مال عينيها ومش طايقة الحياة معاك. يعني انت جبت ايه وعملت ايه؟ ولا انت ده ولا يملأ عين ابن آدم إلا. فيتولد على هذا زي ما قلت لكم بقى حقد وحسد والكلام ده. وهذه هي الدنيا الباطلة. يبقى الحب ده هو ترتب على الدنيا على الأعيان دي، حب لهذه الأعيان الظاهرة. ترتب الحب ده عمل ايه؟ قلبي. وترتب عليه الحقد والحسد و و و والتنافس في الدنيا والإقبال عليها والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والرياء والسمعة. انا جاب لي كذا، انا عمل لي كذا، انا فلانة عندها كذا، انا فلان عنده كذا. بقى الرياء والسمعة والمداهنة دخلنا في عشرات الامراض. وتعالوا نحل مشاكلنا اللي هي مبعث واصلها ايه؟ حب. ثانيا دي علاقة الاعيان ده ايه؟ بقلبك. لا ده ليها علاقة ببدنك. زي ما قلت لكم هتنشغل باصلاح هذه الايه؟ هذه الاعيان. هتنشغل بصلاح او باصلاح هذه الاعيان. قلت لك اللمبة خلاص لمبة، لكن النجفة موضوع. الدولاب ده الظرفة ليها ثلاث مفصلات. المفصلة مربوطة بالمسمار الكبير والمسمار الصغير. المسمار الصغير وقع بس عادة نشفة، لازم بقى المسمار الصغير. مش موجود غير في القاهرة، موجود في العتبة، في محل الشارع الضيق عارفه كله بتوع مسامير. هو ده كله مسمار رقم كذا، مش موجود في الزقازيق. فبدأ يتاخر علشان المسمار الصغير اللي في الدولاب. يقول لك لا مش هاخد الدنيا كتير، فعايزين واحد خادم معايا، مش عشان يجهز له اناء اللي هيتوضى بيه، ولا هيجهز له المكان اللي هيصلي فيه، ولا هيجهز له يعد ليه مال الصدقه، ولا يجعله عمال الصدقه. لا، عشان ابعته يجيب المسمار الصغير بتاع الدولاب. خيرين اخواننا قد ايه احنا منشغلين بسفاسف الامور. ايه ده؟ يعني ظرف الدولاب الناشفه ديت العرفانه في عشتنا ديت دي سفاسف امور. ايه يا عم الشيخ؟ تلاقي بقى كلام جديد ولسان جديد غير اللسان اللي كنا بنتكلم بيه كمسلمين زمان. يعني انت عايزني كمان اقرمك الحته ديت؟ هات لا تحط في هدومك، لكن ما في المفصله العاديه؟ ما في المفصله العاديه؟ اللي بتبوظ انا اعملها واشيلها وجايب مسطرين على وظبك واربطها. لا، اصل ده بيتفتح بطريقه معينه، بيعمل بطريقه معينه. الدنيا خليفه. هي دي الكلمة اللي احنا بنقولها. الدنيا خدتنا، فاصبح شغل البدن بهذه الاشياء، شغل البدن بهذه الاشياء. طب انت جبت دابة، جبت سيارة وترفع الازاز، قال لك لا، في ازاز كهرباء تدوس على الزرار يطلع. المكنة باظت، عايزين مكنة، لا ده لازم اربع مكنات، خلي بالك، لا ده بيجي الباب كله على بعضه، لا لا لا، حط لي الاكرة وانا افتح الازاز. ايه الاشكال؟ ايه الاشكال يا اخوان؟ لا ده اصل هنا في حاجات حديثة، ده في باور، يعني تلف وانت واقف، سيبني مش عارف الف وانا واقف، هلف شوية وارجع وريك ايه المشكلة دي مع المرتين، لازم نقول برضه. فالدنيا بتفتح دنيا وبتفتح شغل جديد، شغل جديد. السيارة اللي من 20 سنة كانت بتشيل استهلاك الوقت والمال والجهد والشغل، وانا اهم حاجة عندي في القصة دي كلها الوقت، اللي هو رأس مالك زي ما خدنا قدام، رأس مالك اللي هتقوم فيه ربنا. اليوم ضاع النهاردة عند بتاع الازاز، اليوم ضاع النهاردة عند بتاع الباور، اليوم ضاع النهاردة. اصبحت السيارة مش حاجة بتسهل لك وتأثر لك الوقت، لا اصبحت بتضيف اليك مشاغل جديدة، شغل. قال وهي جملة الصناعات والحرف التي انشغل بها الناس والخلق، انما نسوا انفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين، علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالانشغال، فصارت قلوبنا تحب الدنيا وابداننا منشغلة بالدنيا. وهل انت يا مسكين الا قلب وبدن؟ تنشغل قلبك عن الله واليوم كله دمك محروق لان البوهة بتاعت عرضية الولاد شدها بالمصمار، لان كان في خطة صغيرة كده من فلان، فاليوم كله دمك محروق مش عارف تصلي، ها؟ والعشة بالمعروف مع الزوجة عندش طريقها وخلقها تضايق لان العربية شدت المصمار، والولد اللي جاي يقابل النهاردة في المدرسة، مدرسة ايه وزفت ايه النهاردة؟ خلاص تربية النهاردة مش مهم، عشان المصمار اللي خدش بوهية العربية. انا بحكي احوال انا معظمها ولا ده واقع؟ ما هو ده الدنيا، بس عندنا الفاظ كده بنستخدمها، وبقى الدنيا الحكومة مش عارف ايه، اي حاجة في اي حاجة، لا ايه الدنيا؟ ايه الحكومة؟ تعال عايز امسك الكلام اللي جاي افهم هو ايه عشان اقدر اصلح، ولا احنا بندم وفقط دم الدنيا دم الدنيا وخلاص ونعدي؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما تفعلون. نرجع تاني بقى، قال دنياك واخراك عبارة عن حالتين من احوال قلبك، فالقريب الداني يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت. فكل ما لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاء فهي الايه؟ الدنيا في حقك، إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم، إنما هو ثلاثة أقسام. خلاص اعيان الدنيا يا اخواني؟ طيب انت بقى موضوعك ايه وانا موضوعي ايه وايه موضوعنا بالظبط وحكايتنا ايه واخرتنا ايه؟ ربنا يسترها. يا ايها الانسان، يا ايها الانسان، انك كادح الى ربك كبح، جنابك او انا او انت او هي، احنا ماشيين في طريق عشان حاجة من اثنين، الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. انا بلخصت وده القرآن كله، كلنا ماشيين، كل الناس يقضي، حسبوا كده، كل الناس يقضي، يقضي عن يطلع اول النهار، كلنا اول النهار هنطلع من بيوتنا. فبائع نفسه، ما هو اليوم هيمر، هيمر، انت بعت اليوم خلاص اللي هو عمرك، ما انت عمرك رأس مالك هو ايام العمر دي، رأس مالك هم 70 سنة، هم 60 سنة، هم 20 سنة، اللي ربنا قدرهم ده رأس مالك، انت ماشي عشان تخلص 70 سنة دي، عشان بعدها تخش يا جنة يا نار. خلي بالك. والجنة دي الى ما لا نهاية والنار دي الى ما لا نهاية خالدين فيها ابدا. خلاص مفيش حاجة بعدها. هي كده على طول يا جنة يا نار خالدين فيها ابدا. انا دلوقتي بتكلم على الجزء ده. انا عشت 70 سنة الحتة ده هنسميها الموت. اللي قبل الموت ده اسمه الدنيا. والموت اول منازل الاخرة. شفتوا الاعيان اللي كنا كاتبينها على الصبورة من شوية؟ كلها اعيان فين؟ في الدنيا. بالموت كل الاعيان دي كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب ملكش حاجة منها. مش هتاخد حاجة خالص. وهتسأل عنها كلها. شفت المصيبة؟ لا هتاخد حاجة منها وهتتسئل عنها كلها. عشان تعرف قد ايه الغباء والحمق لمن يقبل عن الدنيا ويعرض عن الاخره. كل اللي هتاخده منها صفر. هتسيبه هنا. لان دي اعيان الدنيا. دي الحاجات بتاعت الدنيا ملهاش علاقة بالاخرة. هو انت هتاخد معاك طبق فاكهة وانت ماشي؟ ده زبالة ده. ده بالنسبة للاخرة زبالة. والدنيا الاخرة والجنة طيبة. هتهاش غير الطيب. دي التفاحة اللي توجع البطن. دي التفاحة اللي بتخرج بول وغائط. دي التفاحة اللي مليانة بالامراض والالياف. فاهمين ازاي؟ بدليل ان احنا بناخد جزء يسير منها والباقي كله فضلات. اسمها فضلات. فالتفاحة دي كلها فضلات. دي مش بتاعت الجنة. الجنة التفاحة بتاعتها تاكلها تطلع مسك. فاهمين ازاي؟ تطلع مسك. مش تطلع بول وغائط ريحته منتنة. لا تطلع مسك. يعني هي كلها طيبة. فدي مش هتاخدها. دي اعيان الدنيا. مراكب ايه؟ مراكب ايه يا ابو مراكب؟ كل المركوبات تسيبها دي بتاعت الدنيا. بس هتسأل عنها. يبقى لن تأخذ منها شيئا وتسأل عنها جميعها. دي رقم 2. اللي بعد الموت هو ده الاخر. ده معنى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ايه؟ يعني عمل الاخر. السفر اللي بيفتح. بقول لك بيها السفر. وهيسألك عنها. عايز انا اسألك عنها؟ يعني تخش بيها النار؟ يا خلاص عداك العيب سيبها. عداك العيب وسيبها. وتعال بقى شوف موضوع الاخرة. نشوف الاعيان اللي موجودة في الاخرة. ده في اعيان تانية. في حاجات تانية غير دي. دي بتاعت الدنيا وخبصت الدنيا بالله بموت. تعال نشوف اعيان الاخرة. خلاص اخواني؟ طب يا ترى الاعيان اللي هنا دي اللي موجودة في الدنيا دي كلها مذمومة؟ يعني نلبس صوف ولا اي حاجة ونمشي في الشوارع وما ناخدش حاجة من الاعيان دي؟ ما الاعيان دي خلاص سيب بقى سيارتك. ده مفهوم فهمه بعض الايه؟ بعض الدراويش وبعض الجهلة بمفهوم الدنيا وما الذي يذم من الدنيا. خد الجزء اللي انا قلته في الاول ده والاحاديث والايات وكله والاثار والكلام الرائع ده وخلاه هو الاصل ومفيش حاجه تانية. هو كده وبس. بس المسكين لقى نفسه غصب عنه لازم ياخد من الدنيا حاجه. فاهمني ازاي؟ فجماعه الفرمويه سمعت عنهم؟ ها؟ جماعه الفرمويه يقول لك لا توكل على الله. توكل على الله تشتغل؟ تهبل؟ هتكفر بالله؟ ليه يا ابني؟ مش الشغل؟ الشغل بالدنيا؟ عن الآخرة؟ ويبدأ يزهدك في الدنيا. كلام جميل. لغاية دلوقتي هو متفق معنا في الكلام. الجزء اللي جاي ده التفصيلي ده مهم جدا. لأن أهل السنة والجماعة اللي بيفهموا عن الله لازم يجيبوا كل آيات القرآن وكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وينزلوها منزلها. قال: ما لك فيه حظ ونصيب وميل ثلاثة أقسام. بس احنا اصلنا عندنا الاصل ذم الدنيا. اصلنا عندنا الكلام ده. وان اللي بيشغلنا عنها حبها وايه؟ والانشغال بها. واللي بيشغلنا على الاخره هو حب هذه الدنيا وما يترتب عليه من الدنيا الباطنه من الحقد والحسد والانشغال باصلاحها واقامتها فضلا عن حضورها ابتداء. اقسام التعامل مع التعامل ازاي؟ مع الدنيا المذمومه دي. فربنا سبحانه وتعالى عايز مني ايه؟ ونزلني للدنيا المذمومه ديت عشان في ثلاث احوال دي. اقسام التعامل مع الدنيا. الاول، القسم الاول، اشياء تصحبك في الاخره. احنا قلنا في الدنيا الموت، في حاجه بتفضل معاك بعد الموت، هذه ممدوحه. هذا الفعل الممدوح وهذه المذموم. كل ما يصحبك في الاخره فهو، والذي يصحبك شيئان، العلم النافع والعمل الصالح، ده يصحبك في الاخره، العلم النافع والعمل الصالح. القسم الثاني عكس ده تماما، لك فيه حظ عاجل في الدنيا ولا ثمرة له في الآخرة أصلا، وهذا يشمل أمرين، المعاصي والمباحات الزائدة، دي للدنيا وما لكش حاجة في الآخرة فيه. المعاصي، نظرة محرمة، العلاقة المحرمة، الطعام الحرام، الشراب الحرام، كل الحرام ده ملوش علاقة بالآخرة، ده في الدنيا مذموم. المباح الزائد على قدر الحاجات والضرورات. حد يعرف الفرق بين الحاجة وبين الضرورة؟ الفرق بين أنا محتاجها وأنا متضرر من عدمها. كل ضرورة حاجة، وليست كل حاجة، مش كل حاجة لازم يترتب عليها ضرر، عشان لا، ممكن تبقى حاجة ولكنها ليست ضرورة. فهذا يدخل فيه جملة الرفاهية والرهونات. هذا هو حظ العبد منها الدنيا. في الدنيا خد الكلام ده، خد البيت المحرمة، خد الأكلة المحرمة، خد الشربة المحرمة، الشرب الحرام، الشراب الحرام، خد الحاجة المسروقة، مركوب، ملبوس، حرام حرام حرام، ده بتاع الدنيا، ملوش حاجة بالآخرة، ملوش علاقة بالآخرة، بالعكس لا يلحق منها إلا المذمة والعقوبة في الآخرة. والمباحات الزائدة دي برضه الدنيا لا حظ له فيها في الايه؟ في الآخرة. فاهمني ازاي؟ انت معاك جهاز محمول وتمام وعشرة على عشرة وفي حاجتك وبتسمع فيه كويس وبتكلم الناس، قلت لا انا هجيب اف اس ام ال ان او 93 عشان ايه؟ عشان للدنيا، دي ملهاش في الاخره بحاجه، ياخدها عندك دنيا ملهاش في الاخره بحاجه. القسم الثالث متوسط بين الطرفين، يعني في حاجات دي اخره لإيمان العلم النافع والعمل الصالح، دنيا دنيا، ده الحرام والمباحات الزائده، دي دنيا دنيا، ما تسالش، ما تجيش كلها في الاخره، يا رب انا عايز ثواب المحمول لاخر بضيل اللي جبته، مالكش حاجه في الاخره. فاهمني ازاي؟ القسم الثالث بقى بين الطرفين، كل حظ عاجل معين على اعمال الاخره. انا جبت جهاز محمول وليه حظ عاجل فيه بسعادتي بيه وفرحتي بيه واتصالي بالناس بسهولة، ها؟ جهاز ده انا بتصل بيه باهل العلم، جهاز ده انا بتابع بيه تربية الاولاد في البيت، الجهاز ده انا بتابع طلابي في الجامعة، الجهاز ده انا بصل بيه ارحامي، الجهاز ده شايفين ازاي؟ وانا مستمتع بيه جدا كجهاز. خلي بالك، ليؤدي هذه الاغراض، فانا جايبه علشان كده. في جهاز يا عم الشيخ ب300 وفي جهاز ب3000، او 300 بيرن هناك، بسمعهم ويسمعوني، في ذاكره سجل عليها ارقام العلماء وارحامي واقاربي، ما انا ناخد ده ب3000. لا، اصل ده في نغمات اللي هي تنفعني في الاخره ولا حاجه، اصل اصل ده كذا وكذا هتنفعني في الآخرة. عايز مقياسك الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد تظهر عند الشراء. انت بتاع دنيا بتاع آخرة. فانت بتسأل عن حاجات تنفعك في الآخرة. حاجات هاخدها معايا في الآخرة. ليه يا عم شيخ انت تاخد جهاز المحمول؟ لا. بس بيترتب عليه الامور هي دي انا عايزها. بتنفعني في الآخرة. طعام وشراب. اكل وشرب. ما لازم ناكل لازم نشرب. لكن بيتفاوت الناس فيه تفاوت عظيم. تفاوت عظيم جدا. دلوقتي اصبح اسطوانات وكتب. عشان الطهر والاكل. ها؟ هو كل يوم الاكل ده. اتغيري كده. فبدأ الناس تغير. الدجاجة. اللي كان تجيب الدجاجة. تحطها على النار تشويها وتاكل. لا. تلاقي دلوقتي مسبك ومسلوق وتتسلق بعدين تتحمر. لا تتحط في شوية بتنجان اسود عشان تطلع مش حارق كده. والتانية لا ده في بقى لا هاكلك بقى فراخ الا الفراخ اللي انت غير فلتها دي شكل تاني جديد. افتح كتاب الطبخ او اسطوانة الطبخ واقعد شوف اقبال الناس على الدنيا. فصار ما يبلاش عينك ابدا ان هاكل بقت مقرفه الفراخ. عايزينها بشكل جديد. ما هو ده اعيان الدنيا. طيب لما تاكلها بني اقرب الى الله ولا لما تاكلها مسلوقه؟ فاهم قصدي ازاي؟ فكر في الموضوع ده. هترتاح وتريح. هترتاح وتريح. لانك انت وراك اقوام انت مسؤول عنهم من زوجه وولد. فالولد ما عادش بيرضى بالاكل. وزمان ولسه بنكتب قصه الارنب والارنب غضب على الجزر وكل يوم خص وجزر كل يوم خص وجزر. فراح للقطه فالقطه قالت تاكل معايا سمكه لا باكلش السمك. راح للكلب قال تاكل معايا عظمه لا باكلش العظم. راح ل مش عارف ايه فلقى كل واحد ليه صنف بياكل. فرجع لامه تاني قال لها فين الخص والجزر؟ واكل الخص والجزر وهو سعيد. الكلام ده كنا بنقول للاطفال بنضحك عليهم. ولا كنا في الرب فيهم مبدا معين. طب يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ هو انت بعد كده عايز تقول للولد زوج في الدنيا وما يجي الولد بعد كده يطلب جهاز محمول اخر موديل تقول له ايه ده انت جبت ما كانش عندنا الحاجات دي؟ لا انت مربيه على الحاجات دي. مربيه على الحاجات دي. انت مرضي على الالتقاء في الوان الاطعمه وانواع الالبسه وانواع الاشربه وانواع ايه؟ انت اللي مربي على كده. انت مربي على التربيه اللي انت بتربي عليها. مربي على المفاهيم اللي عندك. فانت محتاج تفرمط جهازك والفيروسات اللي عليه لان فيروسك بينتقل للاجهزه الاخرى. بينتقل لابنك وينتقل لزوجتك وبينتقل في خطبك وفي دروسك وفي فتاواك. تلاقي فتاوى مشبعه بالدنيا. فتاوى غريبة. ليه؟ ما هي دنياهم كده وعايزين لها فتاوى والواقع والحال. فاخواني لابد من مراجعة. لابد من مراجعة. ده القسم الثالث اللي ليك حظ عاجل لكنه يعين عنك. وان اخذ ذلك ان اخذ هذا الحظ العاجل بقصد حظ النفس فهو من الدنيا. فاذا الدنيا ايه تعريفها بقى؟ حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة اليه لامر الاخرة. وده اللي اسمه الهوى. نرسم. حكيم احنا شاطرين في الكلام والرسم. لغاية العمل تلاقيش. اقسام الدنيا والتعامل مع الدنيا عشان تشوف انت فين وشوف انت بتعمل المحمود ولا المذموم. هل انت من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة؟ واهل الدنيا بيكرهوا اهل الاخرة واعمال الاخرة. واهل الدنيا واهل الاخرة كذلك يكرهون الاخر. اقسام الناس مع الدنيا وشوف انت فين. خلي بالك. قسمناها كم قسم يا شباب؟ ثلاث طرفان ووسط. الطرف الاول لسميناه يصحبك في الاخرة. نكتب الاحمر شوية. يصحبك في الاخرة. والقسم الثاني ها؟ حظ الدنيا ولا يلزم منه شيء في الاخرة. ده القسم الثاني. القسم الثالث بين الطرفين. يلا نسمع مع بعض. القسم الاول يصحبك في الاخرة كان عبارة عن ايه وايه؟ العلم النافع، العمل الصالح. العلم النافع تتعلم العلم النافع، العمل الصالح كده تنفذ الكلام ده عمليا. حظ الدنيا قسمين، المحرمات اللي هي المعاصي والمباحات الزائدة. هنا ما يصحبك في الآخرة العلم النافع والعمل الصالح، ده محمود، نكتبه بالأحمر، هذا محمود وهذا محمود طبعا. وهنا ده مذموم وده مذموم، مذموم والمباحات الزائدة مذمومة. بقي بين الطرفين كم قسم قسمناه يا شباب؟ برضه قسمين. يريده لأعمال الآخرة. خلي بالك، يريده لحظ النفس الأول محمود والثاني مذموم. أنا كتبتها كده عشان أقول الثلاثة دولت محمودة والثلاثة ديت مذمومة. نلخص بقى الكلام الجدول ده. المحمود ثلاثة، المحمود من الدنيا ثلاثة، العلم النافع والعمل الصالح وحظ أو أمور الدنيا وعين الدنيا التي ننتفع بها لأعمال الآخرة، ده محمود. المذموم من الدنيا المحرمات، المباحات الزائدة، خلي بالك، والمباحات التي هي حظ النفس ولا علاقة لها بالآخرة، دي مذمومة. مذمومة هتعاقب عليها مش هتعاقب عليها؟ مش دي اللي بتكلم فيه، فاهم ازاي؟ مش ده اللي بتكلم فيه، لكن بقول دي الدنيا المذمومة اللي هتحبها وتشغلك وتصرفك عن امور الآخرة وتخليك تضيع السبعين سنة ما يصفصفوش ولا يلسوا غير على نص سنة ثلاثة اربعة اشهر. فهمتني ازاي؟ وده هو ملخص اللي احنا فيه، اللي بيترتب عليه بقى الدنيا الباطنة من هذه الدنيا الظاهرة. قال المصنف رحمه الله، طبعا حد يقدر يقول لي حديث لم الموضوع ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، عالم ومتعلم، العلم النافع والعمل الصالح، ذكر الله وما والاه، واللي زيه الذكر والعبادة وكذا، يبقى العلم والعمل، ومداعبة الرجل أهله. قال لك ده حظ الأمور الدنيا اللي تريد بها الآخرة. معانا بشر ونفسي هتسكن إلى زوج آدم عليه السلام استوحش في الجنة، فجعل الله منه خلق منها زوجها، زوجة تؤنسه، ولما يؤنس الزوجة ويداعب الزوجة معنوياتها ارتفعت وثقتها في نفسها كامرأة ارتفعت، بتربي أولاد خلي بالك، وهتعينك على قيام ليل، وهتصبر معاك على أمر الدين والدنيا، فبالتالي جعل هذا الجزء حظك من الآخرة، لها أعمال بتترتب عليها الآخرة من أولها إلى آخرة. فالمعاشرة بالمعروف طاعة وعبادة وقربة، حتى إتيان المرأة ونكاحها صار لك به أجر وصدقة. جعلت هذه الأشياء محمودة من الدنيا. ولهذا سئل بعض الصالحين كما قال الإمام الغزالي: لما تكثرون النكاح؟ تجوزوا كتير ليه يا صالحين يا العاملين الصالحين؟ انتوا ما بتحبوش الدنيا تزادوا في الدنيا. قال له: أدخلت يوما الصلاة فانشغلت بشيء عنها؟ عمرك دخلت مرة في الصلاة وفي حاجة شغلتك؟ قال له: ما أكثر أن يحصل هذا. قال: أما إني لو رضيت بمثل هذا ما نكحت امرأة. لو كنت هرضى إن نفسي تدخل في العبادة وتنشغل كنتش تزوجت حد خالص. كأنه بيقول: أنا وجدت في هذا النكاح عونا لي على عبادة وطاعة. فجعله من القسم من رقم 3 في القسم الأول، إنه ليه عبادة ليه عمل ظاهره الدنيا ولكن يريد به أمور الإيه؟ الآخرة. فهذا في الظاهر دنيا، ولكن أخرجه النبي واستثناه من الدنيا الملعونة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دي الآية اللي بينت لك ليه المذموم لعب ولهو، مباحات زائدة، مباحات زائدة، زينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، اللي هو الدنيا اللي حظ النفس هي الهوى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، محرمات بتهواها، مباحات زائدة بتهواها، شيء لا علاقة له بالآخرة ولا يقبل الآخرة بتهواها وبتحبها، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ امتى الساعة الآخرة اللي بعد الموت؟ امتى الساعة اللي تقول عليها دي؟ امتى الآخرة ديت؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وتصير أعيان الدنيا نبات وحيوان وبهائم وإنسان خيال وسراب وحلم كنا عايشينه، ويلا نعيش الحياة الحقيقية. فإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية وهي الأعيان الحقيقية. أما الدنيا فهي دنيا الباطل، والأعيان لا حقيقة لها بل هي باطلة. ألا إن كل شيء ما قال الله باطل. النبي يقول: هذا أصدق بيت قاله شاعر في الجاهلية. كل مذموم إلا هذه الثلاثة: عالم ومتعلم، وذكر الله وما والاه، ومداعبة الرجل أهله. وهذا يردنا لفتة سريعة هنا، إن يحط مداعبة الرجل أهله لأن هذا قوام الأسرة، وهذا في الحقيقة هو الإصلاح، إصلاح زوج وزوجة وأولاد، إقامة هذه الشريعة في هؤلاء. هذا هو الباب الأعظم. روسيا وكان فيها من الكفر ما فيها، دروش في إله، لكن بقي البيت المسلم، البيت المسلم زوج وزوجة أولاد، هم اللي حافظوا على الإسلام ويظهر الإسلام في روسيا. أمريكا الكفر والإلحاد انتوا شايفينه، وتبقى الأسرة المسلمة وتقوم بالبيت المسلم قوة إسلامية وجريان إسلامية وأمور إسلامية. فلما قال مداعبة الرجل يعني هذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز، لا يقول هذا إلا نبي. لو أنت منظر صحفي أو سياسي أو دستوري ما تقدرش تحط دي، هيقولوا إيه ويعملوا إيه ويسووا إيه، ودي تبقى في ميزانهم إيه ده يضحكوا عليه. لا، اللي خلق الخلق جعل هذه مستثناه من الدنيا الملعون، لأنه يعلم أن هذه هي سبب الصلاح وإقامة الدين. وبالجملة قال والأعيان السبعة اللي ذكرناها زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين لبشرية، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة للمعادن، والخيل المسومة والأنعام آدي الدواب والبهائم، والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم، ربنا يقول كده، قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بيقول لك الأعيان التانية اللي في الآخرة، وأزواج مطهرة، مش حيض ونفاس وبصاق، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآيات دي من سورة آل عمران بيذكر لك أعيان الدنيا وأعيان الآخرة، وربنا بيختار لك إنك تكون من أهل الآخرة. فهل نستجيب لله؟ كل ما ليس لله فهو في الدنيا ومن الدنيا، وما هو لله فذلك ليس من الدنيا المذمومة، حتى وإن كان ظاهر أنه من الإيه؟ من الدنيا. فإذا بذل لله وكان لله فهذا ليس من الدنيا المذمومة. قال المصنف آخر فقرة، لو عرف الإنسان نفسه، تعرف كويس أنت مين وحاجتك إيه، وعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرف حكمة الدنيا وسرها، ثلاث حاجات دولت هما يخلوك تضبط الميزان. دي أنا بسميها التقسيمة بتاعت الكمبيوتر. شو لك أعمله لك بارتيشنز؟ ها؟ آه. أول جزء اعرف ربك، ثاني جزء اعرف نفسك، ثالث حاجة اعرف الدنيا وأعيان الدنيا إيه، عشان أنت بمعرفتك لله ومعرفتك للدنيا ومعرفتك للدنيا وسرها هتسير السير المنضبط. لو كنت من العقلاء، لو كنت من العقلاء، أنا بسألك سؤال، اللي بيشرب الخمر وبيتعاطى المخدرات عاقل؟ عاقل؟ مجنون؟ غير عاقل؟ ليه؟ ده بيبقى مبسوط جدا، بيبقى في حالة انتعاش، بينسى هموم الدنيا. هو مش ده من السعادة؟ بيبقى مفرفش كده ومبسوط والدنيا منورة كده وحلوة وهو شايف انه كويس. بقول له بس انت بصيت لخمس دقايق وساعة ونسيت انك دمرت العقل فضلا عن الدين. انت ما بصيتش لبعيد، انت بصيت تحت رجلك. احنا بنتعاطى كل يوم الدنيا وبتقتل عندنا امامها اشياء كثيرة من الاخرة. انا عشان سهري لامور الدنيا ضاع قيام الليل، لا ضاع صلاة الفجر. انا عشان ازيد المال فوق المال انا ضيعت دروس العلم ومجالس الذكر، انا ضيعت الخشوع في الصلاة، انا ضيعت وضيعت من صلة الارحام وبر الوالدين، انا ضيعت جملة من القربات مقابل ما اخذت من هذه الدنيا. اعرف الدنيا واعرف الاخرة فانهما لا يجتمعان، ضرتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اراد الدنيا اضر بالاخرة، ومن اراد الاخرة اضر بالدنيا. شفت ايه اللي حصل؟ او كان بيكسب 1000 ما عادش بيجيله غير 700، ما هو لازم هيحصل كده، لازم هيقل. بدل ما كنت شغال 14 ساعة عشان تجيب 3-4000 جنيه، لا بقيت شغال 8 ساعات وبجيب 1500 و2000 وعيش الحياة المتوسطة. ليه المباحات الزائدة؟ ليه الحاجات اللي حظ النفس؟ ليه المستوى ده من المعيشة؟ علشان ايه؟ ما انت هتتركه في النهاية، وهذا أسوأ ما في هذه الدنيا. قال: فإذا عرف الدنيا وعلم أن هذه الأعيان التي سميناها دنيا لم تخلق إلا لقوامه ليتقوى بها على إصلاح دينه، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكنهه وبكنه همته، وبقي ملازما لسياسة الشهوات ومراقبا لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية. عايز تحس بالكلام ده؟ عيش حياة الأوائل عشان تبقى بجد سلفي، عشان تبقى بجد سلفي، عشان يبقى اسمك سلفي. مش كلمة، ده دي حقيقة، ده واقع. لكن سلفي ومتلطخ بالدنيا، سلفي ومنشغل بها عن أمور الآخرة، يبقى أنت كذاب. اسم مش على مسمى، مش هو ده الاسم اللي كانوا بيحطوني مثل هذا الشخص ده كانوا بيسموه المحب للدنيا والمستهتر بالدنيا. ومنكم من يريد الدنيا، ما سميناهوش كده، ما سميناهوش ابدا، ده الورع والتقي والزاهد في الدنيا والمقبل على الاخره، ده ليه اسم تاني خالص غير التسميه ديت. فاياكم ان ترضوا بالاسم دون المسمى. يا ايها الذين امنوا بما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان هذا السلف الصالح يأخذون الدنيا للآخرة، لا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين. ما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية، وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط، والوسط بين الطرفين هو أحب الأمور إلى الله. بس الوسط مش اللي أنا بقدره بنظري، لأن كل واحد يشوف نفسه إيه؟ وسط. كل واحد يشوف نفسه وسط بالاثنين، ودائما لا حد أعلى منه حد أقل منه، لا، الوسط اللي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما. للعبد في ماله عند موته قيل: وما هما؟ إيه المصيبتان اللي في مالك ساعة الموت؟ قال: يؤخذ منه كله ويحاسب ويسأل عليه كله. تخيل كده عمرك اللي قضيته ده كله علشان تجيب النظارة الغالية والمحمول الغالي والسيارة الغالية والعمارة الغالية والأموال اللي تكنزها وكذا، كل ده هتسيبه. دي المصيبة الأولى، دي المصيبة الأولى. شفت انت لما فجأة العربية اللي شاريها بمئتين ألف جنيه اتخبطت خبطة وما عادتش تساوي 30 ألف، يا حسرتها، تحويشة 10-15 سنة ضاعت في خبطة. شفت بتحسر قد ايه؟ لا، ده تحويشة العمر كله بزوجة بولد بمال بعقار بسيارة، هتترك هذا كله. اي مصيبة تلك؟ أصابتكم مصيبة الموت. لا، يريد الأمر يعني خلص وانتهى على ذلك، لا، ده كل اللي سبته هتسأل عنه. سبت زوجة هتسأل عنه، سبت ولد هتسأل عنه، سبت مال هتسأل عن كل درهم، كل مليم، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. انت ليه جبت الغالي دوت؟ انت ليه ما اشتريتش اللي أقل منه؟ انت ليه جبت ده اصلا؟ هو انت مش كان معاك جهاز؟ هو انت جبت التاني ليه؟ طب انت طورته ليه؟ انت حدثته ليه؟ كان ليه غرض؟ مالكش غرض؟ المال جبته ليه؟ المال ده مش انت مسؤول عنه؟ وانت عارف في الدنيا وربنا اخبرك والنبي اخبرك انك هتسأل عنه، صرفته ليه في غير مصرفه؟ ها؟ هتسأل. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. هتطلع من اخوان الشياطين؟ يا نهار ابيض، اطلع بتبذيري من اخوان الشياطين وانا فاكر نفسي اتقي العبد؟ لكن من اخوان الشياطين انت اخر الشيطان بتبذيرك، دي صفتك بهذا التبذير في امور الدنيا. دي المصيبة الاولى. فالمصيبة التانية انك هتسأل عنه، يبقى فقدته. انت عارف لو كان هاخده معايا في الاخرة هستحمل السؤال عنه، لكن مش هتاخده وهتتركه كله. الزوجة سينكحها غيرك، والولد هينشغل بالدنيا وبزوجته وبأولاده، هينساك لو افتكرك يقول الله يرحم أبويا يبقى كويس، لو افتكرك بدعوة كده لما تيجي سيرتك مرة كان أبويا الله يرحمه، ها، هي دي المرة يفتكر يترحمك عليك. وهتسأل بقى ليه ما ربيتوش على الصلاة، ليه ما ربيتوش على العبادة، ليه سبت زوجتك كده، ليه عملت كده. فكل الأعياد اللي كنت انت مبسوط بها في الدنيا صارت نكدا وغما وحسرة عليك في الآخرة، إلا أن تكون قد جعلتها لمين؟ لله. تزوجت فعلا لله، وعشرت فعلا بالمعروف كما أمر الله، وكانت حياتك في الدنيا كلها في تربيه أولادك وأكلك وشربك فعلا على النحو الذي يريده الله، حينئذ تحمد عقبى الدنيا ويصير عقبها إلى خير وإلى جنة وإلى جد وإلى رضا ورضوان. تلاقي نفسك بتقدم ولدك من أعمالك الصالحة، بتقدم زوجتك من أعمالك الصالحة، بتقدم مالك من أعمالك الصالحة. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كانوا قد ذبحوا شاة، قال لها ما بقي من الشاة؟ قالت يا رسول الله نفدت كلها إلا كتفها، كلها راحت مش فاضل غير الكتف ده. قال بل بقيت كلها إلا كتفها. ده كلام بنقوله ولا لازم اخليه واقع؟ ولا تاكله وتشربه هو ده اللي خلص، لكن اللي كان علم نافع وعمل صالح هو ده المحمود اللي بقي لك في الآخرة. الكلام سهل والمعلومة معلومة وعارفينها، لكن الإشكال